سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. فتمتمت مقلتاها ودر غنى وتاها، يقول حقا سنغدو بعد النوى في المدينة، بعد النوى في المدينة. سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها، والعين أجرت جمالا يروي جمال المدينة، يروي جمال المدينة. عيني على المدينة، الله. وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني، كأنما طار مني إذ شم ريح المدينة، إذ شم ريح المدينة. عيني المدينة، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. ألفيت فيها الحنانة وذقت فيها الأمانة، بلغت أسمى جوار لما دخلت المدينة، لما دخلت المدينة. قولوا كانت لروحي مآبا، فراق عيشي وطابا، صلاة ربي على من أقام صرح المدينة، أقام صرح المدينة. صلى عليك الله، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. حبيبة قلبي المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. طيبة يا طيبة المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة.